محمدنا سلم على النبي نور لمنا حق مشتاق لك يا نبي الله يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي خذوني للمدينة أزور سيدنا النبي الله مدان عينينا مدح مذهبي الله خذوني للمدينة أزور سيدنا النبي أحمد دار عينينا ومدح والشمس يا نبي والبدر يا نبي والشمس يا نبي والبدر يا نبي أبيض أبيض من نور النبي نبي يا رايح المدينة سلمني على النبي وقل مداحك مشتاق لك يا نبي الله يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي رضا البهية مقامك يا نبي الله رائحة زكية وعنبر يا نبي الله رضا البهية مقامك يا نبي الله رائحة زكية والعنبر يا نبي الله أنت البدر التمام أنت البدر التمام يا نور المقام أنت عروس الخيام وأمرها يا نبي يا رايح المدينة سلمني على النبي قل له مداحك مشتاق لك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي نور المدينة وأمرها يا نبي الله خلالك علينا منور يا نبي الله مدينة وأمرها يا نبي الله علينا منور يا نبي الله حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا شمس الحقيقة وضيانا يا نبي النبي يا المدينة سلمنا على النبي قول له مداحك مشتاق لك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي يا طه في الدنيا ظهر الله وجبينك منور أخجل القمر الله نورك يا طه في الدنيا ظهر الله جبينك منور أخجل القمر بتمنى يا نبي أزورك يا نبي بتمنى يا نبي أزورك يا نبي كح العيون من هدية من ربي يا نبي. احلم عيونك رباني يا نبي الله، ارفق جبينك منور يا نبي الله، الشمس يا نبي والبدر يا نبي والشمس يا نبي والبدر يا نبي يرصع ضياءهم من نور النبي. النبي يا رايح المدينة سلم لي على النبي، قول له مداحك مشتاق لك يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا أجمل هدية من ربي يا نبي. محلى جمال النبي، محلى عيون النبي، ومحلى مدح النبي، نظري لوجهي يا ونزلت روض الحمى يا أبو إبراهيم، ونزلت روض الحمى أتلو مذائحه، ونزلت روض الحمى أتلو مذائحه، أرجو وصالا يزيل الدمع من عيني، وظلمت أمدح والمختار يسمعني وكأن طال وكأن طال وكأن طال عن الدنيا يواريني. أحبك وبريدة وأتمنى أبوسيدة، خدامك ومريدة يا جد الحسنين. أحبك وبريدك وأتمنى أبوسيدك، قدامك ومريدك يا جد الحسنين. أحبك وبريدك وأتمنى أبوسيدك، قدامك ومريدك يا جد الحسنين. أحبك وبريدك أتمنى أبوسيدك، قدامك ومريدك يا جد الحسنين. أنت أمرنا وأنت اللي منورنا، فتح أزارنا يا طاهر يا جد الحسين. أحبك لك وبريدا أتمنى أبوس إيدا أتامك ومريدا أجدت الحسن أحبك وبريدا أتمنى أبوس إيدا أتامك ومريدا أجدت الحسن حبيبي ونور عيني ما قلت ضميري جميل وديني ما مد منه العين بحبك وبريدك أتمنى أبوس إيدك أتامك ومريدك يا جد الحسن دمع عينيا هن يطال عليا حبيبي خذ بيدي يا جد الحسن أحبك وبريدك أتمنى أبوس إيدك أتامك ومريدك يا جد الحسن